من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هو طبعا أنا أعتذر على التأخير، لكن من ساعتها طبعا بحاول أدور على الرابط واقول ده الخلل عندي، لانه انا ما بتعود ادخل من التليجرام، ما بخشش ابدا من الواتساب يعني. فسبحان ربي العظيم، يعني كل شيء بقدر. النهارده ان شاء الله باذن الله هنتمم سوره النازعات باذن الله تعالى. نحاول قدر المستطاع ان يكون المجلس الاخير جالسها ان شاء الله باذن الله تعالى. كنا بفضل الله عز وجل في المره الماضيه وصلنا للايه 33 وختمنا. النهارده ان شاء الله هنحاول نتمم السوره. يقول الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة احنا هنحاول قصارى جهدنا يعني ان احنا نتم السورة، لكن على حسب ما ييسر الله عز وجل لنا. كنا خلصنا قضية تكرار الأمر، والأمر متكرر في القرآن المكي بصورة شديدة جدا، اللي هو لفت النظر إلى الأدلة العقلية الملموسة على وجود الله عز وجل وعلى أنه الرب الخالق المدبر، وذكر نماذج كثيرة جدا في متكررة بكثرة في الطرح في القرآن المكي للتثبيت وتدعيم القضية الإيمانية، فيكررها مرات متعددة، وإن كان طبعا في كل مرة يبقى التناول من وجهة أخرى غير اللي فاتت، وفيها طرح فيه إفادة ولفت نظر لمناحي أخرى غير المذكورة في الآيات السابقة، فبيبقى فيها أرض وتنوع، وإن كان مثلا يلفت النظر إلى السماء لكن بيبقى فيه تعدد في المناحي والآيات التي يلفت إليها النظر. فكان ذكرنا في الآيات الماضية السماء وجودة خلقها والأرض وإخراج الماء والمرعى من الأرض وخلق الجبال لتدعيم الأرض ويعني جعلها قابلة لأن تكون محلا لمعيشة واستمتاع وراحة الكائنات التي تحيا عليها من الناس والدواب التي تدب على هذه الأرض. بعدين دخلنا بقى إن شاء الله في القضية بتاعت الهدف اللي لأجله تساق هذه الأدلة، عشان تؤمن بالله، عشان تطيع الله عز وجل، عشان لما ترجع في اليوم الآخر اللي هو يوم الحساب يبقى التزمت الطريق الذي أراده الله عز وجل. فيقول الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. بعد ما الإنسان يحيا هذه الحياة الطويلة ويعدي كمان لحد ما يوصل للطامة اللي هي النازلة التي تطم. تطم يعني تعم وتنزل نزولا شديدا. وبعدين هي أصلا الطامة، حتى الثقل بتاع الكلمة، شايفة الكلمة فيها مد لازم طويل، 6 حركات، وطاء تقيلة وميم مشددة تقيلة، تحس فيها اللي هو الإعجاز الصوتي في القرآن. يعني أحيانا اللفظة نفسها بتدي الشعور بالمعنى. فالطامة تحس إنها زيها كده، هي الدهية كده اللي تنزل على رؤوس الخلائق، حاجة نازلة شديدة جدا تنزل على رؤوس الخلائق، هي في حد ذاتها شديدة. يبقى الأمر الذي ينزل بالناس نزولا شديدا فيعني يصدعهم هو الطامة، لكن زيد عليها كمان أنها الكبرى. يعني وهذا من شدة التأكيد على خطورة أمر الآخرة وصعوبته، ويعني أنه لا يضاهيه شيء، لا من البلايا ولا من الفتن ولا الامتناع ولا من الامتحانات، لأنه أمر القيامة أدهى وأطم. فالطامة فيها المعنى اللي هو بتاع النزول الشديد للأمر الجلل العظيم، والكبرى كمان تأكيد على هذا الحدث وإنه هو الحدث الأكبر والأخطر على الإطلاق. علشان لو في أمر نزل وأمر تاني نزل وشدة نزلت واختبار نزل وفتنة نزلت، يبقى الأكبر من كل هذا هي الطامة الكبرى. الطامة الكبرى هذه من أسماء يوم القيامة، الطامة الحاقة، يوم الحساب، يوم الدين، من أسماءه الطامة. الطامة يعني مأخوذة من هذا، أو دليلها هذه الآية 34 من سورة النازعات. فإذا جاءت الطامة الكبرى هيحصل إيه بقى؟ يوم يتذكر الإنسان وسعى. إذا جاءت الطامة الكبرى، لما تقع وتأتي هذه النازلة الشديدة لكل الخلائق هتتلبس بها، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يحصل للإنسان عملية تذكر شديدة جدا. وأيا كان بقى، يعني يمكن الإنسان في الدنيا إنسان شديد النسيان، كثير النسيان، ودي من ضمن يعني نعم الله عز وجل. يعني هي زي ما هي فيها أحيانا لما تبقى زايدة بتبقى ابتلاء، زي مرضى الألزهايمر والأمراض اللي هي تؤثر على الذاكرة. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وجميع المسلمين، وأن يديم علينا عقولنا حتى نلقى، اللهم أمين، وعافية حتى نلقى. أحيانا بتبقى ابتلاء شديد لما بينزع من الإنسان، لكن القسط المألوف أو الطبيعي اللي ربنا وضعه في خلقة الإنسان من النسيان مفيد جدا جدا جدا، لأنه لولا هذا القسط من النسيان لم يستطع الإنسان أحياء، لأنه بالنسيان بيحيا الإنسان. يعني لما بتحصل مصيبة وبعدين بتخف تخف تخف تخف وتستقيم الحياة بعد كده بالنسيان، لما بتحصل نعمة والإنسان يألفها وبعدين تزول أو تذهب برضو تخف تخف تخف بالنسيان. ولذلك تجدي أحيانا، عشان برضو أنا كنت قلتها في موطن في العقيدة، أحيانا من مرادات الشرع أنك تنسى، يعني بيبقى المراد الشرعي كده أنك تنسى. ولعل هذا من أهم الأسباب اللي لا يلتفت إليها بعض الناس في علة التصوير. يعني الناس بتبقى حريصة على التصوير، التصوير ده أنت بتستبقي الذاكرة اللي المفروض تنسى. يعني ناس ماتوا ليه تفتكرهم بقى؟ ما خلاص ماتوا، لازم تساعد نفسك على النسيان، علشان هذه ليست دار خلود. أنت كأنك كده يعني تعاند مرادات الله عز وجل في هذه الدنيا، والدنيا دي لازم ناس تحيا وناس تموت وناس تروح وناس تتنسى وناس تيجي. مش المراد أبدا تخليد الناس فيها، وأخش ألاقي صورة جدك اللي من 50 سنة ميت متعلقة. طب أحرق معلقة ليه؟ تقولي كشان نفتكره. تفتكريه ليه؟ وربنا أراد أنك تنسيه أصلا. يعني هو لو ربنا أراد أن احنا نفتكره كان سبهن، كان حنط لنا الجسس، كان خلى الجسس ما تتكلش وتفضل محطوطة عندنا كده. يعني فكانوا الصحابة خدوا تابلو للنبي صلى الله عليه وسلم كده وعلقوه عشان كلنا حتى نشوف شكله، يعني صلى الله عليه وسلم، وننبسط عشان ما ننساش شكله، فضلا عن اننا ما شفناهوش اصلا. فيعني احيانا النسيان بيبقى جزء طبيعي مواكب للحياة الأرضية اللي احنا فيها دي، حياة الدنيا يعني، بتبقى متلازمة من المعايير ماشية مع بعضها. إنما يوم القيامة غير بقى، يوم القيامة بقى للإنسان نفسه مصيره. في كتاب لا يغادر ولا كبيرة إلا أحصاها، والإنسان بصير على كل ما أحصاه كتابه. فكل حاجة يطلع عليها، تذكرها، يعرفها، يعرف كل شيء من أول لحظة لآخر لحظة، يتذكر الإنسان كل ما سعى به وكل ما عمله. يوم يتذكر الإنسان ما سعى في ذلك اللي هو يوم الطامة الكبرى. ودي بقى من ضمن طبعا دايما لما بنتكلم عن القيامة في القرآن، تجدي دايما في القرآن بيبقى فيه زي ما قلت لك طرح في كل لقطة، فيه لفت النظر لموطن خاص وفائدة خاصة ومنحة خاص، زي ما قلتها في قضية أدلة الربوبية والكلام عن الدليل العقلي. في كل موطن بيتكلم عن حاجة، شكل السماء مرة من جهة سمكها، مرة من جهة إضاءتها، مرة من جهة ارتفاعها كده يعني، وهكذا. فكذلك في الأمور مثلا اللي هي أكثر تكرارها وتعديدها، برضو بيبقى التناول في كل مرة في مغايرة واختلاف عن المرة الأخرى، فبيبقى دي فيها لفتات. فهنا الطامة الكبرى من العوامل تجعلها الطامة الكبرى هو ما ربطه الله عز وجل بها من الوصف اللي يليها، اللي هي يوم يتذكر الإنسان وما سعى، إلى باقي الأوصاف اللي معناها في آخر الصورة. يوم يتذكر الإنسان وما سعى، هذه من النوازل التي يعني يعالج بها الإنسان مشقة شديدة وصعوبة شديدة. ليه؟ لأنه فجأة الإنسان يبص على صحيفته ويشوف. وفي كلا الجهتين هو متحسر، وتنزل به صاعقة وألم وداهية أو أمر جلل يعني. لأنه لو بص على صحيفة حسناته، يا ليتني أكثرت يعني، ياريت كان أكثر من كده، ياريت كانت صدقاتي أكثر من كده، ياريت صلاتي كانت أكثر من كده، ياريت كان حرصي على التعلم والعلم الشرعي كان أكثر من كده، ياريت قيام ليلي كان أحسن من كده، ياريت ياريت ياريت. برضو بيتحسر، ولذلك برضو يوم الحسرة موجود لأنه بيحصل ده. فمن النوازل التي تطم على الإنسان يوم القيامة أنه هيتذكر كل ما سعى، كل ما فعله هيتذكره، مش بس هيتذكره في ذهنه، لا كمان يبقى عنده الكتب والحجج بين يديه، وكل شيء مكتوب عند الله عز وجل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهيبص على صحيفة حسناته هيبقى متأثر جدا، ويعتبره نازلة شديدة نزلت به كونه هي دي الحسنات بس. ومن المواقف الصعبة اللي أنا دايما أقول يعني الإنسان لو استشعرها يتأثر فعلا، أنه يتصور أنه هيوزن على ميزان وزن عليه الجهابذة الكبار، يعني أنت تتحط على ميزان اتوزن عليه عمر، متخيلي عثمان يعني متصورة، وزن عليه البخاري. طب أنا أوزن إزاي؟ أنا كده منظري إيه؟ طب إحنا معنا حاجة أصلا نوزن بيها؟ ما يعني فلك أن تتخيلي. فلما الإنسان ينظر في يوم الطامة الكبرى كيف الناس توزن حسناتها أمثال الجبال، هو جاي الله المستعان. ده لو بصينا للحسنات، فما بالك بقى لو بصينا للجهة الثانية وبدأنا نبص على السيئات بقى. ويتذكر الإنسان ما سعى، والنظرة المحرمة والكلمة المحرمة واللمسة المحرمة والضحكة المحرمة واللبس المحرم والأكل المحرم والمال الحرام وكل المحرمات اللي جاي شايلها على ظهري أثقال، يحمل أثقالا. فسيتها يتذكر الإنسان هذا وذاك، وكلاهما يصيبه بحسر. طبعا حصلة السيئات شديدة يعني بشعة، لأنه ما فيش حل، خلاص اللي جبته معاك هو اللي جبته معاك. لأنه الإنسان لما يوصل ليوم القيامة ومعاه لسه سيئات، معنى ذلك أنه ما عداش على يعني لسه ما كل المكفرات اللي عدى عليها لم تكفي. يعني أنت عارفة في الدنيا في التوبة، في الحسنات المحية، في المصائب المكفرة، كل دي ممكن تكفر عنه لحد سكرات الموت وشدتها صورة من صور تكفير السيئات علشان يطلع نجيف خالص. الأمراض، النوازل، البلايا، كل دي يكفر يكفر يكفر. العمر والاستغفار وكل ده يكفر يكفر يكفر. ما كفاش كل ما كفاش، يخش بقى على ايه؟ سكرات الموت وشدتها، لان من ضمن التكفير ما كفاش برضه، يخش على عذاب القبر، يعذب في قبر. تخيل يفضل في قبر ويعذب لحد ما يروح الاخر، لحد ما ينفخ النفخه الثانيه، وما كفاش برضه، يكمل بقى هناك في عرصات القيامه بسيئاته بقى. هي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. الإنسان يأتي ومعه صحائف سيئات ممتلئة ومتكدسة، ويمكن أن حاجة ولا دل على هذا من حالك أنت في يومك. يعني أنت لو جيتي تحاسبي نفسك مثلا آخر يوم، أنا عملت إيه النهارده؟ لا بقى غير نص ساعة، ساعة ونص في اليوم، وبتنام كمان مثلا 8 ساعات، ها يعني معاك 16 ساعة، خدنا منهم ساعتين. النت مشكلة، فيه مشكلة بقى فيه. بقول يعني لو اليوم معاكي فيه 24 ساعة، بتنامي 8 وبتعبدي ربنا ساعتين، فاضل معاك مثلا 14 ساعة ما بتقعديش، بتشتغليهم بس للأسف الشديد غير الاحتياج. تخيل حسبتي في كل حاجة بمليها، هيتحولوا ال 14 ساعة كل حسنات، ده ممكن الساعات كمان بتوع يتحولوا لحسنات لو احتسب. ولذلك احنا نحرم عدم الاحتساب فعلا والله. الموفق الذي يوفق للاحتساب، اللهم احسن رب كل اعمال، اللهم امين يا رب العالمين، اجعل اعمالنا كلها لخلص التجد الكريم. وحساب تحديث القلب بالنيه، يعني مش شرط ان انا اقول بلساني لا خالص، انما انا احد نفسي وقلبي ان انا بعملها لله عز وجل، ربنا يتقبلها مني. الشاهد يعني في هذا اليوم يتذكر الإنسان كل ما سعى به، حسنات وسيئات وطاعات ومعاصي، كله يتذكره. فبصرك اليوم حديد، يعني ما في التباس، ما في حاجة تضيع، ما في حاجة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، كل حتى الهمسة واللمسة كله موجود. اللهم استر. يوم يتذكر الإنسان ما سعى في يوم الطامة الكبرى. لماذا هي طامة كبرى؟ أولا لأنه يتذكر الإنسان كل ما سعى به. ثاني حاجة، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هنا انتقل للقطة النهائية من لقطات يوم القيامة، اللي هي لقطة ما قبل الجنة مباشرة، لأنه عرصات القيامة مواقف مواقف مواقف مواقف لحد ما نوصل لموقف الصراط ونعدي على الصراط، بعدين بعد الصراط تجمع، وبعدين تعدي على القنطرة، بعدين بعد القنطرة يقفوا على باب الجنة عشان يفتح لهم باب الجنة. المرحلة بتاعت الصراط دي هي اللي بنعدي بيها على النار، لأن الصراط هو عبارة عن جسر مضروب على جهنم، فدي اللي بنعدي فيها على النار. ولذلك المرور على النار قبل الوصول إلى الجنة، ولذلك الكفار ما بيروحوش ناحية الجنة أصلا، ما بيروحوش ناحية خالص، لأنهم من الأول كده بالشقطة في النار، بيترموا على طول في النار. والمنافقين كذلك على طول بيقعوا في النار، انما المؤمنين بيعدوا. وطبعا كل واحد بيعدي على حسب ايمانه، زي ما قلناها في اشراط الساعه، في واحد بيعدي من بدري كالبرق الخاطف كاجاويد الخيل، وفي واحد بسبب عمله يمشي شويه ويقف شويه، يمشي شويه ويقف شويه، ويمشي شويه ويعثر شويه، يقع كلاليب تاخده يقع في النار ويتعذب في النار ويطلع تاني، ويمشي والكلاليب تاخده وينزل يقع في النار ويتعذب في النار والكلاليب، وهكذا لحد ما يقطع الطريق الطويل اللي هو الصراط. ولذلك اول حاجه هتقابلنا في الاخره قبل الجنه هي النار، يبقى النار هي الأول وبعدين الجنة. علشان كده بنقول إنه الجنة مش هيعدي للجهة اللي عندها إلا المؤمن. أول كده هو حتى الكافر ما بيعديش على الصراط، الكافر بيؤخذ من أرض المحشر إلى النار، والمتق هو اللي بيحد من على الصراط يحاول يطلع كده. وهذا من معاملة الله عز وجل له بالمثل، لأنه كان يعني بيستهزئ كده، فيستهزئ به يوم القيامة، يجي يعدي تظلم عليه فيقول انظرونا نقتبس من نورك، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور، فيجي ويرجعوا فضرب بينهم بسور له باب، يمنع بقى خلاص من صعود الصراط، فيروحوا مرميين في جهنم عياذا بالله تعالى. يبقى اول حاجه الانسان هيقابلها في سكته اللي هي اخر اجزاء المسير الى الجنه هي النار الاول، لذلك اتى ذكر النار قبل ذكر الجنه. والقران كله مثاني، الله عز وجل قال مثاني، مثاني يعني معنى مثاني منها انه تتثنى فيه الايات والعظات والعبر، يعني يقولي الحاجه ويقولها تاني، مثاني من التثنيه انه يقول الحاجه اتنين اتنين يقولها تاني، ويقول الحاجه ويقولها تاني، ويقول الحاجه ويقولها تاني عشان يستقر المعنى. ده قول. والقول التاني انه يقول الحاجات وضدها، علشان يقول لك حال المؤمنين وحال الكفار، حال اهل السعير وحال اهل الجنه، حال الصالحين وحال الطالحين، يبقى اتنانات اتنانات برضه. مثلا زي تجدي هنا لما القران قال عن النار قال في الاخر عن الجنه، علشان يبقوا عشان تبقى الصوره قدامك واضحه، يعني الطرفين موجودين وانت شايف الجهتين، وهديناه النجدين، انت تنقي بقى الطريقين قدامك اهو وبوضوح ومفيش التباس خالص وانت صاحب القرار. ف وبرزت الجحيم لمن يرى، برزت يعني البراز اللي هو وجود الشيء في مكان متسع واسع وفاضي جدا، ليس فيه لا مرتفعات ولا هضاب ولا تلال ولا شيء يجعله متغطي، يعني مفيش حيطة تبقى وراها، مفيش جبل تيجي من وراه الناس ما تشوفش، لا بارزة جدا يعني ظاهرة وواضحة. وخصوصا ان احنا قلنا قبل كده انه ارض المحشر ارض ايه مستوية، ليس فيها لأحد عالم، مفيش فيها اي ارتفاعات ولا فيها انخفاضات، كلها مستوية تماما. والنار يؤتى بها الى ارض المحشر تجرجر كده، تجر بسبعون الف ملك، كل زمام مع سبعون الف ملك، وهي لا سبعون الف زمام، فتجرجر النار الى، لان النار ده مخلوق، يعني مخلوق ربنا خلقه، مخلوق وله اوصاف وله طبيعه وله مهام، النار دي مخلوق خلقها الله عز وجل وموجوده، وهي موجوده الان، وده اللي احنا بنقوله في العقيده انه الجنه والنار مخلوقتان الان، يعني الان الوقت اتخلقوا الان، لا من قبل كده، لكن احنا نعتقد ان احنا دلوقتي هم موجودين لانهم اتخلقوا من قبل كده من زمان قوي. فعندنا الادله في حديث جبريل الطويل وغيرها بقى اللي بنقولها في دورة العقيدة اللي هي في الدورة الأولانية اللي هي المبسطة، لأ المستوى الأعلى شوية بنقول فيه تفاصيل اليوم الآخر. فالجنة والنار موجودتان، فالنار دي بقى تجرجر إلى الـ الـ الـ الـ الـ يعني أرض المحشر أو إلى قرب أرض المحشر، بحيث أن الناس يؤخذوا من أرض المحشر يرموا في النار. والله عز وجل أخبرنا أنه هذه النار ستكون بارزة وواضحة وظاهرة للجميع، ولذلك أول ما الخلائق ترى النار تجثو، وترى كل أمة جاثية، كل الأمم تجثو. الجثو هو لما يكون واحد بنهار كده ويقع، يقوم يقع على ركبه، يقع كأنه بينزل كده، يقوم ينزل برجليه وساقه ورجليه تبقى في الأرض وكأنه واقف على ركبه، ده الجثو، ده علامة الانهيار، ده علامة التصاغر، ده علامة الذل الذي طرأ عليهم ونزل به. فيحصل مثل هذا الأمر الشديد اللي هو ان الامم تجثو بسبب رؤيه منظر النار، منظر مهيب صعب رهيب. فاذا جاءت الطامه الكبرى، كان في بركان في ايطاليا اظن وفار، مش عارف اسمها جزيره ايه، في إيطاليا، وثار وبدأ ينزل الحمم وأجبوا الناس جزيرة لابالما تقريبا حاجة زي كده، وبدأوا يجلوا الناس من على الجزيرة. وتشوفي في الأخبار صورة البركان، النار وهي ماشية جسمك يتنفض من الرعب. يعني في بعض اللقطات كان البركان الحمم اللي ماشية دي نزلت على البيت مسحته، يعني كان في أرضية الجبل بعض البيوتات مبنية نزلت عليها اللافا بتاعتهم بتاعتها دي، نزلت عليها مسحتها كلتها. ودي نار دنيا، يعني مش نار الآخرة بقى، دي نار دنيا اللي هي بتتولع مثلا بالخشب، وبتتولع بالبنزين، يعني نار الآخرة لا غير. وقودها الناس والحجارة، يعني وقودها حجارة، تبقى دي قوتها ايه، دي شدتها ايه، دي سبحان ربي العظيم. ولذلك من هول الموقف تجثو الأمم. فالله عز وجل يقول وبرزت الجحيم لمن يرى، كل يشوف بقى، كل من في أرض المحشر سيرى، كل من يرى أحداث القيامة ووقائع القيامة سيرى الجحيم رأي عين، الكل هيشوف، حتى الذين لن يدخلوها سيروها بس ويمر عليها. والله عز وجل قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضي. والعود هنا والورود على الصراط، طبعا كلنا حسب سرعاته، لكن ما فيش حد مستثنى من الورود على الصراط كله. النبي صلى الله عليه وسلم يد الناس صلى الله عليه وسلم يقول انه في الاحاديث، يعني انه واقف على الصراط يقول اللهم سلم سلم، واقف على الصراط عشان الامه تعدي يسال الله عز وجل السلام ويعدي هو صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، مش يعدي ويمشي، لا ينتظر أمته صلى الله عليه وسلم يشفع لهم صلى الله عليه وسلم. اللهم شفعه فينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فالجحيم بارزة ظاهرة واضحة جلية، كل من في أرض المحشر يراها ويعني يخوف به يترعب به. فأما من طغى، هذه المرعبة لمن؟ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماء. يبقى هذا الوصف المرعب للنار بيحدد لي بقى فيها كمان مين اللي هيخشها. ليه؟ مش من باب العلم بالشيء ولا فورفان كده ولا الناس يعني للتنظير عشان نبقى عارفين المعلومة، لا علشان نتجنب دخولها. يعني هو وصف النار لما بيذكر في القرآن ما بيذكرش عشان التحصيل العلمي اللذيذ، لا، بيذكر علشان يعرف ايه الأعمال، وصف النار عشان نخاف، وصف أهلها علشان نعرف بما استحقوها فنتجنب. طيب إيه بقى يا رب اللي خلى في اللقطة دي اللي معانا دي، لأنه في أكتر زي ما قلت لك بقى في تنوع عرض الكلام عن الآخرة، هتلاقيه مثلا في موطن بيتكلم على إن أهلها المتكبرين، في موطن تاني يتكلم عن أهلها أهل الربا أهل كذا يعدد. فالموطن اللي معانا فيه اللي معنا هنا ايه الصفة التي تجعل صاحبها يدخل النار بناء على دلالة النص اللي معنا، يقول فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماء. الحقيقة فأما من طغى مهمة جدا جدا، الطغيان هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، لأن الله عز وجل حد حدودا وأمرنا أن نلتزمها. احنا قلنا قبل كده في حديث ان الحلال بين وان الحرام بين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان حمى الله محارمه، في حدود انت تطغى وتتحدى وتتعدى حدود الله عز وجل يبقى انت كده طغيت. الطغيان هو مجاوزه الحد الذي حده الله عز وجل. ربنا قال لك مثلا في الفروج، ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يبقى هو مدي للراجل حد، واحدة اثنين ثلاثة رابعة خلص كده. طب خمسة، يقول لي يا فارق مش انت بدأت، مش انت قبلت بان يبقى فيه تعدد في الاستمتاع اصلا، فخلص ايه المشكلة، ايه what is the problem يعني، عادي ما بدام فيه اثنين ممكن يبقوا ثمانية ممكن يبقوا عشرين، ايه المشكلة يعني، مش انت قبلت، ما هو يا واحدة يا اكتر من واحدة، بدام مش واحدة يبقى اكتر من واحدة، وافتح حالي انا اقوله ده لو ماشية بهواك او بنفوخ أو بمخك، إنما أنا عندي حد شرعي. وأنا قلت دايما قبل كده أنه من المواطن اللي كلها توقيف، وأحيانا بل في كثير من الأحيان لا تقف على الحكمة قط، إنما تعتبرها عبادة تكليفية مبهمة الحكمة توقيفية الأعداد. أنا قلت ده قبل كده، يعني من أكتر الأشياء اللي الإنسان يقعد يلف فيها ولا يجد. والحقيقة أنا ما بحبش أبدا تبريرات بعض الناس اللي بيطلعوا على اليوتيوب ويقول لك الحكمة العددية في الـ في الـ في, الـ في, الـ في النصوص القرآنية، ويقعد يعمل إيه، يلزق هنا سبعة عشان هنا سبعة عشان هنا سبعة. طب ماشي، ليه سبعة أصلا يعني؟ هنا ثلاثة عشان هنا ثلاثة عشان هنا ثلاثة، جمع لي المواطن اللي فيها ثلاثة. ماشي، طب ليه ثلاثة؟ ما أنت كده ما قلتيش حاجة برضه، ما فتنيش يعني. ولو جه يحاول يفيد بقى يقول لك عشان مش عارف الصوابع كام والضوافر كام، ويقعد يفبرك، برضه أنا لا أقبل مثل هذا، لأنه الأشياء الشرعية ينبغي أن يكون فيها دليل، عشان ما ينفعش الإنسان يألف من عنده صراحة. لكن أنا بحب الاعتبار أنه هي تمتحن قدرة العبد على الطاعة ما لا يجد له ظاهرة. أنا بقول مش ما فيش حكمة، لا لا ما فيش حكمة ظاهرة، مش عارفين ليه، مش نفهم ليه ليه ليه ليه أربعة بس، ليه مش خمسة؟ حتى إن الله وتر يحب الوتر، كان الواحد يتجوز خمس ستات كده ونخلص، ليه أربعة؟ اشمعنى أربعة؟ طب ليه مش واحد؟ ما كفاية واحد؟ هو دي أمور توقيفية، تعبدية توقيفية، فيبقى رقم خمسة بقت حرام مش النار، طب ورقم أربعة لا حلال مش يخش النار. يا سلام، آه والله. طب ولو صلى الظهر ست ركعات حرام، مبتدع ضال يستوجب النار. طب ولو صلى أربعة لا ما فيش مشكلة خالص. طب لو صلى اثنين، في غير بلاش اثنين عشان لها صورة شرعية، لو صلى ثلاثة برضه حرام تخش النار. ليه؟ عشان انت اتبعه، انت مش شغلتك تألف، انت شغلتك تقول حاضر سمعنا وأطعنا، تلتزم حدود الله عز وجل. ويمكن مثال الظهر حلو قوي عن المثال الاولاني، لانه مثال الظهر فيه الحد بالاعلى والادنى، لانه بعض الناس بتتصور انه الشرع حد الحد من جهه الاعلى، انما الادنى سيبهن مفتوح. لا، احيانا بيبقى في الادنى برضه في حد، يعني بيبقى حطك في مسافه يقول لك من هنا لهنا، لا تقل عن كده ولا تعلى عن كده، لا تنقص على كده ولا تزود عن كده، عشان إذ قال له ربه أسلم، أسلمت يا رب، أسلم يعني إيه أسلم؟ يعني بقيت مستسلم ليك، اللي تقول لي عليه أنا نفذه، حتى لو مش فاهم، حتى ده بالتأكيد بالذات لو مش فاهم ليه، ده بالذات لو مش فاهم ليه، لأن لو فاهم ليه يعني الطاقة الاستيعابية ممكن تخلي الإنسان يطيع لأنه فاهم، يعني فاهم بقى. انما التعبديه المطلقه بيطيع لانه مش فاهم بس بطيع. ليه؟ لان مؤمن متعبد. دي حته مهمه جدا لازم احطها في ذهني، ان انا مش هطيع عشان بس فاهم، لا، ده دي تشترك فيها كل حد. الكفار ممكن يطيعوا في الحاجه اللي لها دلاله وحكمه ملموسه ويطيع عشان فهم، لكن المؤمن المسلم المتعبد الاصلي بيطيع مطلقا، ويبقى المحك الحقيقي في اختبار الطاعة المطلقة هو انه بيطيع وهو مش فاهم ليه بس حاضر سمعنا وأطعنا. فالطاغية هو الذي يتجاوز الحد، ربنا اعطى للانسان صلاحية وقال له انت من هنا لهنا لا تقل ولا تزود. طاغية هو الذي يطغى عن الحدود الشرعية سواء بالزيادة او بالنقص. يعني مرة مثلا واحنا بنشرح في فقه الزينة، وبعدين كنا بنقول انه من شروط الحجاب المرأة المسلمة ألا يكون ثوب شهرة، وبعدين كنت بقول للأخوات ثوب الشهرة أكثر الناس بتتصور ان ثوب الشهرة اللي هو الهاي اكسبنسيف والماركة ومش عارف ايه الحاجة الفخمة، بس لا، والقذر بزيادة والمرقع بزيادة والوحش بزيادة برضه ثوب شهرة. يعني ثوب الشهرة المنهي عنه سواء العالي قوي أو الواطي قوي، لأنه أنت مطالب أنك تبقى في الوسط ده بالنسبة للحجابي. أنا بس عايزة أدلل على أنه الطغيان ليس الطغيان فقط بأنك تتجاوز الحد في الفعل، لا، وبرضه بتتجاوز الحد في الضد، لأن أنت عندك حدود مرسومة لك في الشرع، من هنا لهنا دي شغلتك، من كذا لكذا دي أفعال، العدد كذا، الرقم كذا، الحد كذا، الركن كذا، انت شغلتك تجاه الشرع انك تقول حاضر وبس، لا تضغ، لا تتعدى حدود الشرع. طب ولو تعديت وتخطيت وطغيت، بس النار مستنيك فقط. والحقيقة يمكن عندنا أدلة أنه الطغيان بالذات ممكن يعجل الله عز وجل به العقوبة في الدنيا، وخصوصا إذا كان طغيانا على الخلق، يعني إنسان يطغى على الخلق فممكن ربنا يعجل له العقوبة. ليه؟ يعني مساعدة للبشر علشان ما ينبهروش بالطغاة. يعني انت كل ما تشوف طاغية ومتأسد ومتمكن والناس كلها تقول لك الله على المود الحلو ده، الله على الستايل الجميل ده، خلينا كلنا طغاة. فمن آن لآخر ربنا ايه يعاقب ويعجل بالعقوبة علشان يبقى فيها عبرة كده وردع. ده انا كنت قرأت قصة غريبة جدا في مسألة عقوبة الطاغية ده هو للردع، اللي هو قصة الرجل اللي كان بيلعب وراح خزق عينين قطة، عيال مش عيال قوي لا بس شباب صغير أهبل حقير تافه مش لاقي شغلانة يعملها فعمل أي هيافة، فجابوا قطة وعموا عينيها وسابوها تمشي. بعدين يضحكوا على إنها القصة دي أنا قرأتها بس مش فاكرة فين بصراحة يعني، بس هو هي مقبولة لأن هي لا تتعرض. يقول كل ما يتولد له عيل يتولد أعمى، تقريبا كذا عيل ثلاثة أو أكثر يتولدوا عمي، يعني ممكن يبقى فيه تعجيل للعقوبة للطغيان حتى على البهائم. يعني لا تتصور أبدا أن الطغيان حاجة كده رايح تقولي بس كلامك بقى بصراحة مش مش مش مش مقتنع عليه. إيه ما في طغاة وعد؟ انا عايز اقولك انه اللي عدى ده مش معداش، ده دخرت له العقوبة كاملة في الاخرة، ده استدرج. ده يمكن الطاغية يعني الرجل اللي في عينين القطط ده انتبه وتاب واستغفر واناب، فكانت الرسالة مفيدة له انه يعني استدرج وتاب وخرج. انما ممكن الاخر يترك لحين ما استفحل طغيانه يؤخذ على جهنم على طول كده. فلا تتصوري أبدا وما ربك بظلام للعبيد أبدا. الله عز وجل يمهل لكن يهمل لا أبدا، يمهل العبد مرة واثنين وثلاثة حتى يظن العبد أن لن يؤخذ من شدة الإمهال، يعصي ويسي ويترك ويعصي ويترك ويعصي ويهمل ويعصي ويمهل ومر واثنين لحد ما العبد يظن انه خلاص بقى انا مش هاخذ، فياخذه اخذ عزيز مقتدر. اللهم استرنا واجعل من تحت الستر ما ترضي عنا، واغفر لنا الذنوب والزلل اجمعين، واحبابنا وبناتنا وابنائنا والمسلمين اجمعين يا رب العالمين. فالطغيان مجاوزه الحد، لا تتجاوز الحد، اعرف حدك. شوف كده يقول له الزم حد، لو حد صغير كده كلم حد كبير بأسلوب مش مهذب، الكبير يقول له إلزم حدك، صح؟ ولله المثل الأعلى. فكأنك أنت لما بتتعامل مع شرع الله عز وجل إلزم حدودك التي حدها الله عز وجل لك، لا تطغى ولا تتجاوز. مثلا ربنا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني إذا الأكل اللي فيه مغالاة في الطعام وفي هذا طغيان في الأكل والشرب، هذا التجاوز للحد الطعام والمشرب. فلا يجوز الإنسان أن يطغى، لأن الطغيان يساوي على الجحيم البارزة المنتظرة لأهلها. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، آثر الحياة الدنيا، إذن آثر يبقى كان في مفاضلة بين الدنيا والآخرة وهو اختار الدنيا. لأنه لما بنقول الإنسان المؤمن وطالب الآخرة مش معناها أنه ما بيعيش الدنيا، لا بيعيش الدنيا عادي، يعيش ويأكل ويشرب ويستمتع بما أنزل الله عز وجل من النعم، ولا يسرف لكن يستمتع بما أنزل الله عز وجل من النعم، لكن لا يقدم في الاختيار الدنيا على الآخرة أبدا. هي دي سمة المؤمن، إذا ما خير بين دنيا وأخرى لا يختار الآخر، إنما اللي كل ما يخير يختار الدنيا، كل ما يخير يختار الدنيا، يبيع دينه في المحل. وكنت دايما أقول أنه ليس المعول على الطريق اللي ماشي مستقيم، إنما المعول على فارقة الطرق. طول ما أنت ماشي في الحياة وماشي دين مع دنيا الحمد لله سهل، الدين جاي والدنيا جنبه والدنيا جميلة جدا، لكن تيجي محطات تجد انه بقى حارتين، يا دين هنا يا دنيا هنا، اختار بقى انت. والمحطات دي يقينا لازم تحصل في مراحل من مراحل الحياة، لازم تحصل، لأنه الله عز وجل أخبرنا حسب الناس أن يتركوا أن يكونوا أمانا هم لا يفتنون. يفتنون يعني إيه؟ يعني يختبرون، يعني تيجي البايفوركيشن ده أو اللي هي الفارقة دي، أنه يحصل طريق كده وطريق كده عشان يحصل الاختبار، تفتن تختبر عشان ما تبقاش كل واحد بيدعي يقولوا أمنا، يقولوا أمنا، بيقولوا ومش هيختبروا عشان نشوف أمنا ولا لا، لازم يختبروا ويقام عليهم الحجة باختيارهم. فلما هو يجي في الموطن ويؤثر الدنيا على الآخرة، يعني أنا شفت مثلا واحدة محجبة، طول ما هي في الكلية محجبة، والحجاب في الكلية مريح جدا، لا بتروح كوافير ولا بتعمل شعرك ولا بتتهدي ولا لا، ادي ارمي البتاع اللي على شعرها دي ولا مش عارف بيسموها ايه، خنيقه كده، ونازله بقى وراح استكشف الكليه. لكن في يوم الفرح تقول لك لا ما ينفعش، ده يوم العمر، لا معلش وربنا غفور رحيم، لا، وتروح قلعه وضربه نفسها في الخلاط بقى، والقصه ديت، والكوافيره بتاخد 10,000، الكوافيره بتاخد 100,000، وتسمع حاجه غريبه جدا يعني. وبعدين بعت اخرت اثرت الحياه الدنيا. ليه تعملي في نفسك؟ انت عارفه ان الدليله ممكن ما تطلعيش منها اصلا، بس سبحان ربي العظيم. فاما من طغى واثر الحياه الدنيا، يبقى ما قالش هنا انه مثلا عاش الحياه الدنيا وتمتع بنعيم الدنيا، لا، ما فيش مشكله خالص انك تعيش الحياه الدنيا وتتمتع بالحياه الدنيا، لكن لا تؤثرها على الاخره، انما تبقى بلغة. الدنيا دي بلغة تبلغك إلى الآخرة، الدنيا دي هي المزرعة اللي تزرع فيها الآخرة. الدنيا نعمة ما صالح العبد الصالح، تنتفع وتنفع وتعود بالخير على نفسك وعلى المسلمين، ما فيش مشكلة خالص، إنما تؤثر الدنيا على الآخرة، هو ده بقى اللي يبقى صورة من صور الطغيان. لأن هو كان حدود الله عز وجل تجعلك لا يجوز لك أن تؤثر الحياة الدنيا، إنما عند المفصلة والمخايرة ينبغي أن تختار رضا الله عز وجل. طول ما هم مجتمعين مع بعضهم ما فيش مشكلة، مغنم الدنيا والآخرة ما فيش مشكلة، إنما عند المفصلة لازم تقدم مغنم الآخرة عن هذه الدنيا الفانية. فلما يؤثر الدنيا الفانية فإن الجحيم هي المعركة. يبقى هي الطغيان وتفضيل الدنيا وإيثارها على الآخرة هو ده السبيل اللي هيخلي الإنسان يكون من أهل هذه الجحيم المبرزة لهم وتكون مأواه. فإن الجحيم هي المأوى، المأوى أي التي يأوي إليه، يأوي إليها يعني يدخل فيها ويعيش فيها ويظل فيها. ودي من أدلة طول عقوبة الطغاة ومؤثر الحياة الدنيا، وليس معناه كفر الطغاة ومؤثر الحياة الدنيا، لأن كلهم بحسب، في طغاة كفار وفي طغاة الطغيان بالنسبة لهم كبيرة، لأن الطغيان كبيرة وليس كفري، إن إلا لو في طغيان في المعتقد، يعني عمل طغيان عقدي بيبقى ساعتها بقى كفري، إنما ما دون الأمر العقدي فهو كبيرة من الكبائر، ولذلك ممكن يقول النار، لكن بعد ما شاء الله من الزمان ممكن يخرج بمقتضى لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله. فإن الجحيم هي المأوى، أي التي تأويه، التي يأوي إليها، اللي يعيش فيها ويفضل فيها ويمكث فيها، لكن طبعا ليس فيها معنى الخلود الدائم، إنما فيها معنى طول المكس وطول العذاب. وده برضو اللي خلى العلماء يقولوا انه ده من أدلة انه هذه الأشياء من الكبائر، لأنها استوجبت طول عقوبة في النار، عقوبة طويلة في النار بطول المكس في النار. المسألة دي تعلم الإنسان انه يبقى وقاف عند حدود الله عز وجل. وأنا هنا برضو من باب الأمانة أقول على الأقل لا أقل من انك تبقى وقافة مع حدود الله عز وجل إقادة. احنا في زمان عجب يا جماعة، يعني احنا كانت الانسان ممكن يعني زمان يتصور انه انك لما تطغى مع حدود الله عز وجل انك ترتكب محرمات الله عز وجل، وافقت، لا والله ده احنا تخطينا هذا السوء وهذا الخبز لدرجة انه صار في طغيان لدرجة التصادم المباشر مع حدود الله عز وجل، باعتبار انها هل هي كذلك ولا هي ليست كذلك، هل هي موضوعة ولا ما هي موضوعة. وصرنا بنسمع اشياء غريبة جدا، انت عارفة في النت ده هو زي ما خلانا نقدر نقول دروس ونسمع علماء ما كناش نتصور ان احنا هنسمعهم، للأسف قرب لنا فجرة وسمعنا كلام اهل ضلالات مش تتخيلي ابدا ان في هذا النوع من الطرح، وفي اشكال كده وفي كفار قوي كده، ويبقى الواحد منهم اسمه احمد واسمه محمد وحاجات غريبة جدا والله. تسمع الواحد منهم واحد اسمه احمد واحد اسمه عدنان واحد اسمه مش عارف، يعني اسامي المفروض انها مسلمه، وتجديد غاطين في الضلال البعيد درجه الكفر الصراح كله في مواطن شرع الله عز وجل لا حوسبوا بحدود الرد، حاجه ماساويه والله. وليس العجب من انهم يتكلمون، لا ليس العجب من هذا، طول عمر الكفار يتكلمون، انما العجب انهم يسمعون، ده عجب كيف يسمع على أمثال هؤلاء؟ حاجة عجيبة والله، كيف يسمع لهم؟ والعجيب الأكثر أنه في هذا الزمان بعض الناس تقول طب أنا أسمع من باب العلم بشيء، أنا عن الزفت أعمل به إيه؟ أعلم عن الباطل اللي أدخل برجلي عشوها. أنا قلت لكم فاكرين كان معانا في الخاطرة اللي فات أن الإنسان ممكن يعرض نفسه على الفتنة يلبس فيها ما يطلعش، وأنت قدها ما تستشرفيش الفتنة، ما تدعيش ان انت جدعه تدخلي تلوصي جوه ما تعرفيش تطلعي. اللهم احفظنا وجميع المسلمين، فياكي ياكي ياكي تخطي حدود الله عز وجل فعلا او اعتقادا، دي اصعب واشاق انك تعتقد انه الحدود ليست بهذا الطرح ولا بهذا الوصف. احنا وصلنا لمراحل صعبه جدا والله، يعني احنا كنا زمان بنقول الناس اتحجبوا يقول لك ايه اديني يهدي الرجال، توبي هي مرتكبة كبيرة، ترك الحجاب ده كبيرة، يعني ترك الركن من واجب من واجبات عفوا واجب من واجبات الإسلام، وفي عقوبات مترتبة عليه وهي مرتكبة هذه الكبيرة. لا ده تخطوها دلوقتي تقولك هو الحجاب مش كده، انت فاهمة الحجاب غلط، الحجاب حجاب القلب، قلب مين وكرش مين، حاجة غريبة جدا والله. يعني اللهم قنا وإياكم شر هذا الطغيان البين، سواء الطغيان في الأفعال أو الأقوال أو الاعتقادات، لأن دي كلها صور من صور الطغيان التي يشقى بها الإنسان في النار. ده القسم الأول اللي عدينا عليه في الطامة الكبرى، عدينا على النار وشفنا مستحقيها الذين ذكرتهم هذه اللقطة من لقطات الصور، اللي هي الذين يطغون يتجاوزون حدود الله عز وجل في أقوالهم في أفعالهم في معتقداتهم، ويؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، ولعل هذا من أسباب طغيانهم أن هم إيثارهم للحياة الدنيا جعلهم يطغوا في الاختيار فيختاروا الحياة الدنيا. هؤلاء يستحقون العذاب الشديد في البقاء في النار، فهي مأواهم أي منزلهم الذين يأووا إليه ويعيشون فيه ويسكنون فيه. وأما من خاف مقام ربه، الحقيقة أنا كان ودي إن إحنا نقول الاتنين جنب بعض علشان يبقى مثاني زي ما قلت في المقدمة، يعني قلنا أهل الجنة وقلنا أهل النار، لكن الحقيقة أنا يمكن من قدر الله عز وجل حتى ما لحقتش أقول الوقت أخدنا يعني، بس أنا ما بحبش أجري في التفسير، وإن شاء الله بعد سورة النازعات أنا هديكوا استراحة من التفسير ونقول حاجة تانية وبعدين نبقى نرجع للتفسير تاني يعني عشان ما تتعبوش مني. لكن أنا بقول يمكن إنه إحنا النهاردة ما اتكلمناش بس إلا على أهل الجحيم والذكر لنا وصفين من أوصافهم، ممكن بقى نستفيد إن إحنا ناخد واجب طول الأسبوع أشوف نفسي أين الموطن الذي يعني أوثر فيه الحياة الدنيا وأطغى فيه حتى أتجنبه، لو في شبه الطغيان لو في شبه إيثار للحياة الدنيا ألحق أتدارك وأنا لسه على ظهرها قبل أن أدفن في داخلها ولا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. اللهم ارزقنا توبة خالصة متقبلة بين يدي أجالنا يا رب العالمين، وقبضنا طائعين. اللهم لا تقبضنا إلا وقد رضيت عنا. اللهم أمين. هنكتفي بهذا القدر عشان ما نطولش عليكم، ونعطي مساحة بسيطة للأسئلة إن وجدت. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نقفل التسجيل.